قول المؤلف أنه لا يستدير قول صائب أو لا. إن هذا الآن إذا أذن في غير المكبرات كان يؤذن على ظهر بيت وجبل ونحو ذلك، إن كان فيه فائدة إذا استدار بحيث يبلغ الصوت فلا بأس، لأن المقصود الأعظم من الأذان هو الإعلام، فكل ما يؤدي إليه حينئذ كان خادما للمقصد. ذكرنا أن بعض الآداب تكون عائقة عن المقصد وبعضها يكون خادما، فكل ما كان خادما للمقصد وهو الإعلام وإيصال الأذان إلى الناس هذا يكون مندوبا. وأما الآن الأذان في المساجد لم يكون عبر كبرات فلا يلتفت ولا يستدير، إلا إذا كان أمامه أكثر من مكبر يستدار خاصة في حي على الصلاة لا بأس. وأما إذا استدار ذهب الصوت نقول له